الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد، هذا باب جديد وهو باب الأذان والإقامة. ذكره المؤلف بعد كلامه على ما يتعلق بوجوب الصلاة، ثم بين أن الصلاة واجبة على كل مسلم وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. هذه الصلاة تحتاج إلى علامة وإلى شيء يجمع الناس لأجلها أو يجمع الناس لها لإقامتها جماعة، فلهذا بدأ بالأذان قبل الكلام على شروط الصلاة وصلتها إلى آخره. وهذا الباب يتعلق به مسائل كثيرة، منها المناسبة قد عرفناها آنفا، ومنها التعريف والحكم والحكمة وتاريخ المشروعية وفضل الأذان، وهل هو أفضل أو الإمامة، وهل يجمع بينهما أو لا. وماذا يقوله المؤذن صفة الأذان، وماذا يقوله سامع المؤذن، إلى غير هذا من المسائل المتعلقة. أما تعريفه فله تعريفات، تعريفه في اللغة، تعريفه في الشرع. الأذان في اللغة ماذا؟ الإعلام، ومنه قوله جل وعلا قبله وأنا حسب الترتيب في المصحف الشريف، وأذان من الله يعني إعلان. وكذلك فأذن مؤذن بينهم نعم، الأذان هنا بمعنى الإعلان. وكذلك وأذن للناس بالحج، فالأذان في اللغة الإعلام. أما في الشرع فهو قيل في تعريفه أنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، وبعضهم يزيد أو قربه لفجر. والأدق من هذا أن يقال في التعريف الأذان هو الإعلام بوقت الصلاة. كيف صار هذا أدق من الأول؟ إذا قلت الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الإعلام بوقت الصلاة، الثاني أدق من الأول وأولى وأشمل. كيف؟ نعم، الإنسان إذا جمع أو قضى فوائد يشرع أن يؤذن للصلاة الأولى، لكن الصلاة الثانية أو الفوائد الباقية قد دخل وقتها وانتهى. فإذا قلنا الإعلام بدخول الوقت كان الأذان هذا غير دقيق التعريف بالنسبة له، لكن إذا قلت الإعلام بوقت الصلاة فهذا أدق، لأن هذا وقت الصلاة. إذا نام الإنسان أو أغمي عليه مدة يسيرة أو أجري له عملية وجلس تحت البنج تأثير البنج وقتا إلى أفاق وصحى يقضي الصلاة. فإذا قلنا إن الأذان الإعلام بدخول الوقت، هذه الصلوات قد دخل وقتها خرج، لكن الإعلام بوقت الصلاة هذا يعني يكون صادقا عليها. متى شرع الأذان؟ قيل شرع مع شرعية الصلاة، القول الثاني أنه شرع في السنة الأولى، القول الثالث أنه شرع في السنة الثانية يعني من الهجرة، والقول الثاني هو الراجح في السنة الأولى. سبب مشروعية الأذان، سبب مشروعيته قبلها، كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الصلاة ويتفاوت إتيانهم، بعضهم يأتي مبكرا لم يدخل الوقت بعد فينتظر، وبعضهم يأتي مع الوقت، وبعضهم يأتي وقد صلى الناس وانتهوا. فشق هذا على بعض الصحابة أنهم بعضهم تفوته الصلاة وبعضهم يترك عمله ويأتي ويتأخر. فالمهم أن الصحابة أو بعض الصحابة فكروا في طريقة تسهل عليهم هذا الأمر، فتشاوروا فقال بعضهم نوقد نارا عظيمة فإذا رآها الناس أتوا، وقال آخرون فلنتخذ ناقوسا، وذكروا أشياء. فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه ورأى في النوم كأن رجلا طاف به ومعه ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد أتبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال ننادي به الصلاة. قال ألا أدلك على خير منه أو خير من ذلك؟ قال فقلت نعم. قال إذا حضر وقت الصلاة فقل أو فنادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. فذهب عبد الله بن زيد وذكر رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رؤيا حق. فلما جاء وقت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام له ألقي ما رأيت على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى يعني أرفع وأحسن صوتا منك، فألقى على بلال فرفع صوته به، وبين عليه الصلاة والسلام وجه كون بلال هو الذي يؤذن بقوله فإنه أندى صوتا منك، لأن عبد الله كان هو الذي رأى الأذان، كان هو المتشوف لأن يقوم بهذا العمل، لكن لما كان بلال أندى صوتا منه قال له عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي لمن حصل له مثل هذا الموقف أن شخصا قد يكون يحب أن يقوم بهذا العمل لكن غيره أولى يبين حتى يزول ما قد يوجد في نفسه، لأن النفوس ضعيفة قد يكون فيها شيء، ولهذا إذا بين الإنسان السبب فإنه لا يعاتب ولا يلام ولا يكون في قلب آخر عليه شيء. ومثل هذا ما في حديث الصعب بن جثامة فإنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أهدى له؟ نعم أهدى لها حمارا محشيا صادا من أجله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه فرأى تغير في وجهه، تغير أهدي لك هدية وتردها أشك أن الإنسان سيتأثر من هذا الرد، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنا لم نرده عليك إلا أنهم يعني قصده أن يعني محرمون بالحج، والمحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد من أجله، فبين له السبب. فالإنسان ينبغي أن يراعي هذا الجانب، وهذا مهم في حياة الناس العامة، والذي يغفله ولا يهتم به كثير من الناس. قد يكون تصرف طيب وعلى أصول، لكنه ما بين السبب لمن له علاقة. كل إنسان يعتني بهذا ويبين السبب في هذا التصرف، في تكليف هذا وعدم تكليف هذا. وقد يكون هذا من باب التقدير والاحترام لهذا الرجل، أو لأنه يريده في أمر آخر أو كذا. فالإنسان ينبغي أن يبين الأسباب، كما أن الإنسان أيضا ينبغي لمن يتعامل مع غيره أن يكون الظن الحسن هو المقدم، لا يكون الظن السيء كما هو المشهور عند الناس. ينبغي أن تظن بأخيك خيرا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا. فلما أذن بلال أتى عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى مثل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قرى رؤياكم قد تواضعت، أو قال: الحمد لله. قصة عمر فيها بعض المقال، وقد جاء أيضا أن عددا من الصحابة رأوا هذه الرؤيا، لكن كل الروايات في هذا ضعيفة. الثالث قصة عبد الله بن زيد لا إشكال فيها، قصة عمر مقاربة وما عداها ضعيفة. هذا سبب المشهورية، أن الناس يعني يحتاجون إلى شيء يدعوهم أو يجمعهم من الصلاة في وقت واحد، لا يكون فيه تقدم ولا تأخر، فشرع هذا الأذان. والأذان قد ذكره الله سبحانه في كتابه العظيم، والأحاديث فيه كثيرة، وقد أجمع عليه أهل العلم. ذكره الله في القرآن في كم موضع الأذان بمعنى النداء للصلاة، وإلا كلمة أذان في القرآن كثيرة لكن ليست بمعنى الأذان الشرعي. نعم، كم موضع دبر؟ ذكره الله في موضعين من كتابه، أولهما في سورة وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، سورة المائدة. الموضع الأول في سورة المائدة، والموضع الثاني في سورة الجمعة، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أما الأحاديث، الأحاديث فيها كثيرة جدا، وقد أجمع العلماء على مشروعية الأذان، والأذان له فضل، جاء في فضله أحاديث، لكن هل في القرآن ما يدل على فضل الأذان؟ في آية تدل على فضله؟ ذكر بعض أهل العلم من الأدلة على فضل القرآن من الكتاب، على فضل الأذان من الكتاب العزيز، قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والواقع أن هذا، أن الأذان داخل في عموم الآية، وبعضهم ذكر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أنها نزلت في المؤذنين، لكن الصواب أن الآية عامة، من دعا إلى الله من مؤذن ومن داعية ومن غير ذلك. أما السنة فالأحاديث كثيرة في فضل الأذان، منها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يشتهروا عليه اشتهروا عليه. ما في الندى يعني الألم. وكذلك في الحديث الصحيح الآخر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله غراء، فإذا انتهى أتى ورجع، فإذا قام أدبر لئلا يسمع الأذان، مما يدل على فضله وأنه يطرد الشيطان. وكذلك مما ورد في فضله ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. أعناقا وربط بإعناقا يعني إشراعا. نعم. كيف؟ هذا عن جهة آخر. إذا تغولت الغيلان فبادر بالأذان. ذكر بعض العلم أنه يؤذن في البر ونحوه طرد الشيطان، وذكر بعضهم أيضا أنه يؤذن عند إيش؟ عند الحريق، وبعضهم ذكر فيها التكبير فقط. الأذان نعم، الأذان يعني متى يشرع وكذا، في مسائل يأتي لشيء حول هذا. هذه أحاديث صحيحة في باب الأذان. جاء في قوله بعض الأحاديث الضعيفة مثل حديث من أذن 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار، انفرد بإخراجه ابن ماجه عن أصحابه 6 وهو ضعيف. وروى ابن ماجه أيضا حديثا آخر: من أذن 12 سنة بنى الله له بيتا في الجنة أو أجاره الله من النار أو كما ورد، لكنه ضعيف. لكن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذين الحديثين وأمثالهما من الأحاديث الضعيفة. نعم، هذا حديث لا بأس أن المؤذن يشهد له مدى صوت الذي يسمع المؤذن، ما يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. كم أقسام الصلوات بالنسبة للأذان؟ أربعة. الصلوات تنقسم إلى 4 أقسام بالنسبة للأذان والإقامة. القسم الأول: صلاة يؤذن لها ويقام لها، وهي الصلوات 5 المؤدات. لاحظوا هذا، فمثلا أدينا صلاة العشاء قبل قليل، أذن المؤذن ثم جاء وقت الإقامة وأقام المؤذن، الصلاة التي صلينا صلاة عشاء إحدى الصلوات 5 مؤدات في وقتها، يخرج أنها ليست مجموعة. فلو كان مثلا في أمطار وجمعنا العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهذا ما يدخل في القسم الأول، هذا هو القسم الثاني. فالقسم الأول: صلاة يؤذن لها ويقام لها، وهي الصلوات 5 المؤدة. القسم الثاني: صلاة يقام لها ولا يؤذن، وهي 2 من المجموعتين يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما، فالثانية لا يشرع لها الأذان. كذلك لو جمع بين المغرب والعشاء الثانية لا يشرع لها، العشاء لا يشرع لها الأذان بل يقيم فقط، مثل ما لو جمع من أجل المرض من أجل المطر أو كان في عرفة جمع بين الظهر والعصر أو في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، يؤذن للأولى ويقيم للأولى ويقيم الثانية، فيجمع بينهما ويقيم لكل واحدة ولا يؤذن إلا للأولى. ولهذا قال الفقهاء: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة. القسم الثالث: صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها وإنما ينادى لها، وهي كم صلاة؟ بعض الفقهاء قال صلاة الكسوف وصلاة العيد وعيد الفطر وعيد الأضحى والاستسقاء، ولكن الصحيح أنه ليس على هذا القسم إلا مثال واحد فقط، وهي صلاة الكسوف فقط، ينادى لها بقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فيها وجوه. فإذا حصل كسوف أو كسوف، كسوف للقمر كسوف للشمس أو كسوف يشمل الجميع على ما يأتي إن شاء الله في بابها، إذا حصل شيء من هذا ينادي المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة فقط، ما يقول غير هذا، هذا هو المشروع الثالث في الحديث. أما صلاة العيدين فمن قال من أهل العلم في مشروعية النداء لهما وكذا صلاة الاستسقاء فليس عليه دليل. القسم الرابع والأخير: صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، وهي ما عدا ما تقدم، هذا من هذا من. لكن ما عدا مثل يدخل فيه صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، صلاة التراويح، صلاة الوتر والسنة الراتبة والنوافل المطلقة، كل الصلوات، كل الصلوات لا يشرع لها شيء. ولهذا لو فرضنا أن شخصا أضحى من النهار أذن، وش هالأذان؟ قال والله بصلي الضحى، أنا أذن عشان أصلي الضحى، أقول ما يشرع هذا. أو شخص أذن بعد العصر، وش عندك؟ قال والله هذا أنا توضيت وبصلي ركعتي الوضوء. واحد نصف الليل أذن، شو عنده؟ قال والله أنا بصلي صلاة الاستخارة وأذن لها. لا ما يشرع، لا تؤذن ولا تقيم لأي صلاة غير ما تقدم. هذه الأقسام الأربعة ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب في حاشيته على المقنع. الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه حاشية نفيسة على المقنع مطبوعة في ثلاث مجلدات، الطبعة الأولى وفي أربعة الطبعة الثانية. وقد أشار الإمام النووي في المجموع إلى شيء من هذا التقسيم. والأذان يتعلق بها أحكام، من أحكام الأذان أنه يحقن دماء أهل البلد التي يؤذن أهلها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما انتظرهم حتى الفجر، فإن أذنوا عرف أنهم مسلمون وإلا رجاهم. ومن أحكام الأذان أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمن في نية الرجوع أو الصلاة في مسجد آخر، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فجعل عثمان تسمي إطلاق وصف النفاق على من خرج بعد الأذان من المسجد لكن به ضعف. وكذلك الإقامة لا أحكم منها أنه لا يشرع صلاة نافلة بعدها، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ لو أن إنسانا عرض عليه أن يكون إماما أو مؤذنا في مسجد، أو عرض عليه مسجد للإمامة أو عرض عليه مسجد للأذان فيه، كان بسأل عن الأفضل وأشوف وجاي يسأل شو يقول؟ المسألة فيها خلاف. قال بعض أهل العلم إن الأذان أفضل وهذا أصح، وقال آخرون بل الإمامة أفضل، وقال آخرون لا تفضيل بينهما، وقال آخرون إن استطاع أن يقوم بمقتضى الإمامة كاملا فهو أفضل، وقال قوم بالتفصيل، وأن الأفضلية تختلف باختلاف الناس. فإن كان الرجل الذي سيتولى الإمامة هو الخليفة فإن الإمامة أفضل، فالإمامة أفضل للخلفاء ولنحوهم مثل الأمراء ومثل كبار القوم، هؤلاء أفضل لهم الإمامة، وإن كان ليس من هؤلاء فالأفضل له الأذان. والأرجح أن الأذان أفضل، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا الخليفة لأذنت، لولا الخليفة يعني الخلافة. وجاء عنه أنه قال: لو كنت أطيق أن أقوم بالأذان مع ما أنا فيه من عمل المسلمين فأذنت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في الصلاة ولم يؤذن، فلأنه منشغل بما هو أهم وهو مصالح المسلمين، فالأذان مهم لكن مصالح المسلمين أهم، فالإنسان يقدم الأهم على المهم أو يقدم المهم، ثم العبارة الدارجة: نقدم المهم فالمهم، المهم فالمهم. لا، الأفصح في هذا أن يقال يقدم الأهم فالمهم، تبدأ بالأهم فالمهم في الدرجة الثانية. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل أذن؟ لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة على الصحيح. قد ذكر بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام أذن مرة واحدة، ونسب هذا إلى جامع الترمذي، وهذا صحيح أنه في سنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن وتقدم وصلى بالناس، السماء من فوقهم والبلة من تحتهم. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إن هذا الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد والطريق واحد. قال رواه الترمذي من طريق الإمام أحمد، إلا أنه في المسند أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذانا فأذن، فدل على أن قوله في رواية الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن معناه أنه أمر بالتأذين، والذي يأمر بالشيء ينسب إليه. يقال مثلا ضرب الأمير فلانا أو السارق أو كذا، يعني معناه أنه أمر بذلك لا أنه هو الذي تولى الضرب. هذا أسلوب معروف لا إشكال فيه. فالحاصل أن الإمام النووي جزم بأنه أذن مرة واحدة، وتعقبه الحافظ لأن رواية الإمام أحمد المسند تدل على أنه أمر بذلك ولم يتوله بنفسه. كم المؤذنون عنده عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة. منهم عبد الله بلال وابن مكتوم المحمود. قد أذن جماعة، لكن أشهرهم خمسة. أشهرهم على الإطلاق هو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه، ويقال له بلال بن حمامة نسبة إلى أمه. وقد كان بلال رضي الله عنه عبدا مملوكا لمن؟ لأمية بن خلف. قد كان أمية هذا يخرجه في شدة الظهيرة ويلقيه على ظهره في الشمس ويجعل على صدره صخرة كبيرة ويقول هكذا إلى أن يموت أو يكفر بمحمد. كان يعذب هذا التعذيب. ماذا كان يقول؟ كان يقول أحد أحد، ولم يتلفظ بما أراده المشركون. لهذا قال بعضهم إنه لم يقل ما قالوا، يعني أهل الشرك، لأنه يجوز للإنسان أن يتلفظ بما أراده المشركون إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا أنه رضي الله عنه لم يتلفظ بأي لفظ، بل كان يقول أحد أحد. فمر به أبو بكر رضي الله عنه ويعذب، فاشتراه بعبد جلد، يعني جعله قيمته، أعتقه. ولازم بلال رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد جميع المشاهد. ولما توفي عليه الصلاة والسلام خرج الاتحاد، ثم استقر في الشام إلى أن مات. قيل إنه مات في طاعون عمواس، وهي بلدة معروفة من بلدان فلسطين قرب المسجد الأقصى. توفي في هذه السنة. وقيل إنه مات سنة 20. ولم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهذه المرة متى؟ لما قدم عمر الشام. لما قدم عمر الشام أذن، فلما بلغ فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى ربي إبراهيم وبكى الصحابة. وبكى الناس لأنه تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه موقف عظيم كونه أذن بين يديه عليه السلام سنين ثم لم يؤذن وأذن هذه المرة حصل من التأثر بأذانه شيء عظيم رضي الله عنه وأرضاه. أما ما اشتهر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما هذه الجفوة ألا تزور منه، فقدم المدينة من أجل هذه الرؤيا. وأن الحسن والحسين رضي الله عنهما طلب منه أن يؤذن فأذن، ولما بلغ شهد أن محمد رسول الله بكى وبكى الناس وقالوا إلى النبي، فهذه كفاية باطلة. قد اشتهر في بعض كتب الفقهاء كما في المغني وغيره قال: ويروى أنه كان يقول أشهد بالسين، فإن هذا باطل كما نبه على هذا جماعة من أهل العلم، وإنما كان يقول أشهد بالشين كما هو معروف في الأذان. بعضهم يذكر في هذا حديثا لا يصح، وهو سين بلال عند الله شين، لكن هذا حديث لا يصح، وبلال رضي الله عنه لم يكن يقول هذا. فالمهم أن أشهر مؤذنيه عليه الصلاة والسلام هو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. الثاني ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، ما يدل على تأذينه قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والثالث أبو محذورة، وأبو محذورة هو مؤذنه عليه الصلاة والسلام بمكة، كان يؤذن بمكة. قد كان يستهزئ مع طائفة مع شباب بالأذان، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فطلبهم، وكانوا على غير الإسلام، فقال: من أحسنكم صوتا؟ فأشاروا إلى أبي محذورة وحدقوا، فدعا الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن يهدي قلب أبي محذورة، فهدى الله قلبه وأسلم، وأصبح المؤذن في الحرم المكي. الرابع سعد القرض، القرض مادة مطهرة تدفق بها الجلود، وقد كان سعد هذا ما اتجر في شيء إلا خسر، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يتجر في القرض فربح. وقد كان سعد القرض هذا مؤذنا في مسجد قباء، ثم لما سافر وانتقل بلال رضي الله عنه إلى الجهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي سعد مؤذنا في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي في وقت الحجاج، وخلفه أبناؤه بعده. كذلك من المؤذنين أخو صداء، ومنه الحديث: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، وإن كان في بعض المقال. أما من أذن مرة أو مرتين فهم أكثر من هذا، منهم عثمان وغيره. Mm-hmm.